سيدي قراءة السورة قصات وسورة صغيرة بعد سورة الفاتحة إيه؟ فرض ولا سنة؟ سنة سنة يعني تقرأ سورة صغيرة بعد إيه نعم وإذا طولتيها معلش المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض سنة معلش يعني الواحد لو مثلا ترك الفرض بعد سورة الظهر سنة الظهر لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة القرآن جائز؟ قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي؟ لا بقول لو قرأنا مثلا يعني جائز؟ ما أنا عم أقول لك تفضل عم أقول لك القراءة بعد الفاتحة سنة سنة يعني سنة مش فرض مش فرض مش فرض سنة بس فإذا قلت لك سنة معناها ما بيجوز؟ بيجوز جائز أيوة ولو أنه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام أيوة ما عليه حرام ما عليه حرام أي نعم الله يكون خير يا سيدي الله يحفظك الله يكون خير أهلين يعطيك الصحة الله يحفظك أهلا بيك